بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل درس شرح أخص المختصرات، وكنا قد بدأنا في كتاب النكاح ووصلنا إلى المحرمات في النكاح. باب المحرمات في النكاح. المحرمات في النكاح قسمة، محرمات إلى أبد ومحرمات إلى أمد. إلى أبد يعني دائما، وإلى أمد يعني إلى مدة، تحريمها إلى مدة ثم ينتهي تحريمها. لكن المحرمات إلى أبد تحريمها دائما. يقول مصنف رحمه الله: ويحرم أبدا. إذن بدأ بالقسم الأول، بدأ الآن بالقسم الأول، وهنا خمسة أنواع محرمات بأبد، خمسة أنواع. محرمات بالاحترام، هذا القسم الأول بالاحترام. محرمات باللعان، محرمات بالنسب، محرمات بالرضاع، محرمات بالمصاهرة. خمسة أنواع أعيدها: محرمات بالاحترام وباللعان وبالنسب وبالرضاع وبالمصاهرة. أما المحرمات بالاحترام، من هن؟ أمهات المؤمنين، أمهات زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا أضافه الفقهاء، أضافه الفقهاء وسموه محرمات بالاحترام. هذه محرمات على الأبد، لقوله تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. هذا القسم الأول. وأما الثانية الملاعنة أو الملاعنة، وهي التي لاعنها زوجها، التي لاعنها زوجها، يتم التفريق بينهما وتحرم عليه أبدا. ويأتي إن شاء الله في باب اللعان، يأتي إن شاء الله في باب اللعان. إذن القسم الأول محرمات بالاحترام، والثانية باللعان على زوجها الذي لاعنها، ويأتينا إن شاء الله باب اللعان مزيد تفصيل. النوع الثالث بدأ الآن به، طبعا النوعان الأولان لم يذكرهما المصنف لكنها موجودة في كتب الفقه. قال: ويحرم أبدا أم وجدة وإن علت، وبنت، هذه الثانية، وبنت ولد وإن سفلت، وأخت مطلقة وبنتها، وبنت ولدها وإن سفلت، وبنت كل أخ وبنتها، وبنت ولدها وإن سفلت، وعمة وخالة مطلقة. إذن هذا النوع الثالث من المحرمات على التأبيد، وهن المحرمات بالنسب. الآن بدأ بذكر محرمات بالنسب، وعددهن سبع، عددهن سبع، وهن الذي جاء ذكرهن في سورة النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. هذه ذكرت في سورة النساء، فبدأ بالأم والجدة وإن علت، لقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، والجدة أم، والجدة أم. إذا تحرم الأم والجدة وأم الجدة وإن علت. والبنت وإن نزلت، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. البنت تحرم، البنت وبنت البنت وبنت الابن وإن نزلت. قالوا ولو كانت من الزنا والعياذ بالله، وإن كانت بنته من الزنا تحرم عليه. هذا المذهب. الأخت هذه الثالثة، الأخت مطلقة، وقال الأخت مطلقة يعني شقيقة أو لأب أو لأم، أخت شقيقة أو أخت لأب أو أخت، وقال هنا مطلقا. ماذا يقصد مطلقا؟ يعني سواء أخت شقيقة أو لأب أو لأم، لعموم قوله تعالى وأخواتكم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وعماتكم وأخواتكم. ثم قال بنت الأخ الأخت، بنت الأخت مطلقة، وبنت بنتها، وبنت ابنها، وإن سبت الأخت بنتها تحرم، كذلك بنت بنتها وبنت ابنها وإن سبت ما دامت تصل إلى الأخت، لقوله تعالى وبنات الأخت فتشمل كلهن، يشملن بنات الأخت وإن نزلت. بنت كل أخ يعني أخ شقيق أو لأب أو لأم، بنت أخي تحرم عليك سواء أخ شقيق أو أخ لأب أو أخ لأم. العمة وإن علت، العمة وإن علت معروف العمة أخت الأب، طيب وإن علت كعمة أبي وعمة جدي، إذن وإن علت، وكذلك عمة أمي لأنها عمة الأب وعمة الأم تعتبر لك عمة، تعتبر لك عمة. والخالة وإن علت، ما معنى علت؟ خالة أبي وخالة أمي، نعم تعتبر لي أنا خالة، خالة أبي خالة لي، خالة أمي خالة لي، تحرم عليك. ثم قال ويحرم برضاع ما يحرم بنسب، هذا النوع الرابع، النوع الرابع. قلنا الأول بالاحترام، والثاني باللعان، والثالث بالنسب، هذا الرابع بالرضاع. كل ما يحرم بالنسب يحرم بالرضاع. السبع السابقات كلهن يحرمن نسبا ويحرمن بالرضاع، فتحرم أمي من الرضاع، وتحرم أختي من الرضاع، تحرم بنتي من الرضاع، وهكذا. والرضاع الذي يحرم هو ما كان في الحولين وعدده خمس رضعات فصاعدا، ويأتينا إن شاء الله في باب الرضاع مزيد بيان، يأتينا باب الرضاع بيان ما هو الرضاع الذي يحرم، ليس كل رضاع محرم. قال ويحرم بعقد حلائل عمودي نسبه وأمهات زوجتي وإن علوا، هذا النوع الخامس من المحرمات على التأبيد، وهن المحرمات بالمصاهرة، المحرمات بالمصاهرة أي يحرمنا بسبب عقد النكاح. وقال يحرم بعقد، يقصد ماذا العقد هنا؟ عقد النكاح، وتسمين محرمات بالمصاهرة، محرمات بالمصاهرة. وعددهن أربع. محرمات بالنسب كم قلنا؟ سبع، وهنا وهنا كم؟ أربع، هنا أربع. ثلاث يحرمن بمجرد العقد، من أربع هؤلاء من أربع ثلاث بمجرد العقد يحرم، وواحدة لابد من الدخول. فقال هنا حلائل عمودي نسبه، الآن بدأ باللاتي يحرمن بالعقد بمجرد العقد، بمجرد العقد ثلاث يحرم مجرد العقد، حلائل عمودي النسب يقصد زوجات الآباء وزوجات الأبناء. عمود النسب الأب والابن المتصل بك، هذا يسمى عمود النسب، لأنك في النصف أبوك فوقك وجدك وتحتك ابنك وابنك، هذا يسمى عمود النسب. فزوجات الآباء وإن علوا محاربك، وزوجات الأبناء وإن نزلوا محارمك، وتثبت المحرمية بمجرد عقد الأب. لو عقد الأب على امرأة ولم يدخل بها أصبحت محرم تحرم على التأبيد، ولو عقد ابني على امرأة ولم يدخل بها حرمت عليه على التأبيد. إذن هذا حلال الآباء والأبناء. زوجة جدي هل هي محرم لي؟ نعم أنا محرم، زوجة الجد وزوجة الأب وإن علم. زوجة ابني أنا محرم له، وابن ابني أنا محرم، وهكذا. فلو عقد رجل على امرأة، عقد على امرأة وطلقها لم يدخل بها، هذه المرأة تحرم على آبائه وعلى أبنائه. وضحت؟ الثالثة الآن ذكر ثنتين، زوجات الآباء واحدة وزوجات الأبناء الثانية. الثالثة أمهات زوجته، أمهات زوجته وإن علون كجدتها وأم جدتها، أمهات زوجته لقوله تعالى وأمهات نسائكم. وفي الأولى زوجات الآباء ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. وزوجات الأبناء قال فيهم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. سورة النساء آية النساء جمعت المحرمات، آية النساء أمهات زوجته كجدتها وأم جدتها تحرم بمجرد العقد. فلو عقد على امرأة ثم طلقها قبل الدخول حرمت عليه أمها وجدتها وهكذا. ثم قال وبدخول ربيبة وبنتها وبنت ولدها وإن سافرت، هذه الرابعة التي تحرم بسبب المصاهرة. مصاهرة قلنا أربعة، بسبب المصاهرة أربعة، ثلاث بمجرد العقد وواحدة بالدخول. ذكرت بالدخول قال ربيبة وبنتها، يعني لا تحرم إلا بالدخول، فلا يكفي مجرد العقد، وهي الربيبة أي بنت الزوجة، الربيبة بنت الزوجة. سميت ربيبة لأن الغالب أنها تتربى في حجر زوج أمها، الغالب. فلان تزوجت امرأة وعندها بنت، تتربى البنت عندي غالبا تتربى مع أمها، فسميت ربيبتك تربت عندك، فتحرم البنت عليك ما دام تزوجت الأم. لكن البنت لا تحرم إلا بماذا؟ بالدخول. وأما الأم أم الزوجة تحرم بمجرد العقد، هذا الفرق بين الأم والبنت. فتحرم بنت الزوجة حتى ولو لم تتربى عندك، وهذا مذهب الجمهور بل مذهب الأئمة الأربعة. طيب لماذا الله سبحانه وتعالى نص على أن في كتابه قال ربائبكم؟ قال لنا في الغالب، هذا خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب، يعني مجرد أن تزوج امرأة حتى لو بنتها لم تتربى عندك تحرم عليه البنت. وكذلك بنت ولدها وإن سافرت، كذلك بنت ولدها، بنت زوجتي بنت ولدها، البنت هذه أو أولادها بناتها أيضا يحرم عليك. هؤلاء الأربع كذلك الأربع هؤلاء اللي ذكرهن بالمصاهرة يحكمن بالرضاع أيضا عند الأئمة الأربعة، عند الأئمة الأربعة. واختار شيخ الإسلام أنه لا يحرم من الرضاع ما يحرم بالمصاهرة، خالف الأئمة الأربعة في هذه المسألة. فعنده يجوز أن يتزوج الرجل زوجة أبيه من الرضاع، لكن عند الأئمة الأربعة يحرم من الرضاع. قالوا يحرم بالرضاع كما يحرم بالنسب. إذن هؤلاء المحرمات على التأبيد أو إلى أبد. كم نوع ذكرنا؟ أربع أنواع أو خمس؟ خمس أنواع. محرمات بالاحترام وهن أمهات المؤمنين، ومحرم باللعان وهي الملاعنة، هاي اثنتين لم يذكرها. ثم ذكر ثلاث: بالنسب وبالرضاع والمصاهرة، هؤلاء يحرمنا على التأبيد. ثم قال المصنف رحمه الله: وإلى أمد. الآن بدأ يذكر المحرمات إلى أمد، إلى أمد يعني إلى مدة معينة أو إلى حال معين. فإذا انتهت المدة أو انتهى الحال ينتهي التحريم، ينتهي التحريم. وذكر عشر نساء، ذكر عشر، ذكر عشر، عشر نساء. قال: أخت معتدته، هذه الأولى تحرم لأمد، تحرم لأمد. فإذا طلق امرأته، طلق رجل امرأته، فلا تحل له أخت امرأته ما دامت المرأة في العدة، ما دامت المرأة في العدة. لو طلقت مثلا امرأتي، طلقتها وهي في عدتها، هل يجوز أن تتزوج أختها؟ لا، ما يجوز ما دامت في العدة. إن كان الطلاق رجعيا بالاتفاق، باتفاق الأئمة، اتفاق الفقهاء، كان الطلاق رجعي، طلقتها طلاقا رجعيا، طلاقا رجعي يعني يمكن أرجعها. وقاعدة ذكرناها في السابق أن المرأة الرجعية تعتبر زوجة، كأنها زوجة ما دامت رجعية، تعتبر لها مال الزوجات. فإن كانت مطلقة رجعية يعني طلقتها مرة واحدة أو مرتين، رجعية بإمكاني أرجعها في أي لحظة، أختها محرمة عليك، يعني بإمكاني أرجعها في أي لحظة وهي زوجة ما زالت في العدة، ما زالت في العدة يا زوجة. وأما إن كان طلاقا بائنا، طلقت امرأتي ثلاثة، الطلقة الثالثة، هذا يسمى الطلاق البائن، يعني ما يرجع، لن يرجع من تحرم. على المذهب أيضا تحرم أختها ما دامت في العدة، على المذهب عندنا قام معتدة، يعني معتد مطلقا سواء طلاق رجعي أو طلاق بائن، على المذهب فإنها تعتبر ما زالت محرمة أختها. وعند المالكية والشافعية أنها البائن لا، ما تحرم، واختيار ابن عثيمين رحمه الله. أو زوجته، الأولى أخت معتدته، أخت معتدته أختها. الثانية أخت زوجته، أخت زوجتي محرمة إلى أمد. أخت معتدتي المعتدة في عدتها تحرم إلى أمد. متى ينتهي التحريم؟ إذا انتهت العدة، انتهى التحريم. وكذلك أخت زوجتي تزوج بامرأة، أخواتها يصبحن محرمات ما تزوجها. طيب متى ينتهي التحريم؟ إذا فارقتها، إذا فارقتها بموت أو بطلاق وانتهت العدة، بطلاق وانتهت العدة. وضحت؟ ثم قال: وزانية. طبعا الدليل على الزوجة وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد يحرم أن يجمع الإنسان بين أختين. وزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها، هذه الثالثة للمحرمات إلى أبد وهي الزانية، فلا يحل نكاحها إلا بشرطين. لا يحل نكاحها يعني العقد عليها وزواجها إلا بشرطين، ما دام امرأة زنت تحرم على الجميع إلا بشرطين. الشرط الأول تتوب، لأنها قبل التوبة ما زالت تسمى زانية، الذنب لا يزيله إلا التوبة وهي لم تتوب. والثاني حتى تنقضي عدتها، تنقضي عدتها. هل الزانية لها عدة؟ نعم، حتى إن شاء الله بعدتها، لأنها ما دامت العدة، ما دامت زنت ما يحل زواجها حتى لا تختلط الإنسان، تظهر حتى على قول أنها حيضة واحدة وعلى قول أنها ثلاثة حيضة، ويكفي إن شاء الله بالعدة. يقول سبحانه: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. طبعا هذا الزانية محرمة على المذهب فقط، عندنا فقط، عند الحنابلة فقط. جمهور الفقهاء لا يرون تحريم الزانية، لا يرون تحريم الزانية، ويحملوا الآية وحرم ذلك على المؤمنين، حرم وحرم الزنا على المؤمنين ليس النكاح. إذا في اختلاف فهم الآية عند الحنابلة عند الجمهور. ثم قال: ومطلقاته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره بشرطه. هذه الرابعة المحرمات إلى أمد، وهي مطلقته ثلاثا، مطلقة ثلاث، فتحرم عليه إلى أن تتزوج زوجا غيره ويطأها ثم يطلقها ثم تنتهي عدتها فيحل له أن يتزوجها، لقوله تعالى: فإن طلقها، يعني ثالثة، فلا تحل له بعد حتى تنكح زوجا غيره. ويشترط أن يكون، وقال: حتى يطأها زوج غيره بشرطه. بشرطه، ماذا يقصد بشرطه؟ يعني اشترط أن يكون الوطأ في نكاح صحيح، الزوج الثاني يعني تزوجها في نكاح صحيح ليس نكاح فاسد، والنكاح الفاسد هو أن يتزوجها ليحلها، لا، تزوجها زواج رغبة لا زواج تحليل، وهذا نكاح المحلل. ويأتينا إن شاء الله، لعن الله المحلل، يأتينا إن شاء الله. الشرط الأول أن يتزوجها بعقد صحيح لا عقد فاسد. الشرط الثاني أن يطأها في الفرج، يطأها في الفرج لقوله عليه الصلاة والسلام: حتى تذوقي عسيلة ويذوق عسيلتك. لا بد أن يطأها، وسيأتي إن شاء الله باب الرجعة مزيد بيان ذلك. إذا المطلقة ثلاثة لا تحل حتى ينكح زوجا آخر نكاح رغبة ويطع. قال: ومسلمة على كافر وكافرة على مسلم إلا حرة كتابية. هذه الخامسة للمحرمات إلى أمد، وهي المسلمة تحرم على الكافر، تحرم ما دامت، ما دام كافرا فهي محرمة عليه حتى يسلم، والكافرة تحرم على المسلم، ما دامت كافرة فهي محرمة على المسلم حتى تسلم هي، لقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، وقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا. ما يجوز نكاح الكافرة، ما يجوز زواج قاطع تزوج كافرة، إلا استثنى، إلا حرة كتابية، حرة كتابية. ما المراد بالكتابية؟ يهودية ونصرانية، هذه يجوز المسلم نكاحها، يجوز المسلم نكاحها وهي على دينها، وهي ما زالت على دينها، وهذا بالاتفاق لقوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، محصنات الحرائر. إذن هذه الخامسة: المسلم على الكافر أو الكافر على المسلم. ثم قال: وعلى حر مسلم أمة مسلمة، هذه السادسة من المحرمات إلى أمد، وهي الأمة المسلمة المملوكة المسلمة على الحر المسلم. الحر المسلم تحرم عليه الأمة المسلمة، تحرم عليه أن يتزوجها إلا أن يخاف، قال: ما لم يخف عنة عزوبة لحاجة متعة أو خدمة، ويعجز عن طول حرة أو ثمن أمة. يعني الحر المسلم لا يجوز له أن يتزوج الأمة المملوكة إلا أن يخاف على نفسه عنة العزوبة، يعني مشقة بسبب العزوبة، بسبب أن أعزب أجد مشقة لحاجة متعة أو خدمة، إذا وجد المشقة ويعجز عن طول حرة، يعجز عن مهر حرة، يعني خاف المشقة شرط، يعجز عن مهر حرة مهرها، أو يعجز عن ثمن أمة مملوكة يطأها بملك اليمين. إذا كم شرط؟ ثلاثة شروط. يجوز للحر أن يتزوج الأمة بثلاث شروط: الشرط الأول أن يخاف المشقة، مشقة العزوبة. الشرط الثاني أن يعجز، عن طول، يعني مهر حرة. الشرط الثالث أن يعجز عن ثمن، أمة، لقوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم فتياتكم المؤمنات. إذن ذكر هنا من لم يستطع منكم طولا، ما يستطيع مهر الحرة، إلى أن قال: ذلك لمن خشي العنة منكم، من خشي العنة، وأن تصبروا خير لكم. إذن لا يجوز زواج الأمة، لا يجوز الحر أن يتزوج الأمة المسلمة إلا بشروط، وإن صبر أفضل. ثم قال: وعلى عبد سيدته، هذا السابعة من المحرمات الأمد، وهي السيدة على عبدها، فما دام عبدا فإن سيدته تحرم عنه بالإجماع، لا يجوز للعبد أن يتزوج سيدته. وعلى سيد أماته، الثامن، الثامنة من المحرمات الأمد، الأمة تحرم على سيدها أن يتزوجه، يعقد عليها عقد زواج، هو سيد لها، فلا يعقد عليها زواج، هو سيد، هي ملك له أصلا، له أن يطأها بملك اليمين، قال: لأن ملك الرقبة يفيد له إباحة البضع، يحتاج أن تتزوجه، فلا يجتمع عقد زواج مع عقد ملك، ما يجتمع. قال: وأمة ولده، هذه التاسعة، أمة ولد الحر. ما دام الحر تحرم عليه أمته، فأمة ولدها أيضا تحرم عليه. لماذا؟ لأن أمة الحر أمة ولده كانها ملك له، أنت ومالك لأبيك. وعلى حرة قن ولدها، هذه العاشرة من المحرمات لأمت، وهي الحرة على عبد ولدها، عبد ولدها. ثم قال إذا ذكر العشر، ذكر العشر المحرمات إلى أمد، يعني إلى مدة معينة، فمتى ما عتق المملوك تزوج، ومتى ما عتقت الأمة يحل لسيدها أن يتزوج. قال ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابية. هذه قاعدة، قاعدة يقولون من حرم وطؤها بعقد، حرم وطؤها بعقد، مثل أخت الزوجة، أخت الزوجة ألا يحرم عقدها وطؤها بالعقد؟ يحرم. حرم وطؤها بملك اليمين. فلو كان لإنسان زوجة حرة، لو كان لإنسان زوجة حرة ولها أخت مملوكة، زوجة حرة وهذه الزوجة لها أخت مملوكة، فاشترى أختها، الآن صار عندها زوجة وأختها مملوكة لها، الشراء صحيح، الشراء صحيح، ملكها. قال لا يطأها، ما يطأها ما دامت أختها زوجة لها، لأن حتى ما يجمع بين الأختين في الوطن، ما يجمع بين الأختين في الوطن. واضح يا سعد؟ وكذلك لا يجوز الجمع بين الأختين من إمائه في الوطن، يعني اشترى رجل مملوكتين اثنتين أخوات اشتراهن، هل يجوز له أن يضع اثنتين وهن أخوات كل مملوكات؟ ها يا أخوان، ما يجوز. لماذا؟ يجمع بين أختين، فيحرم أن يجمع بينهن بعقد زواج وعقد ملك، ويحرم أن يجمع بينهن بعقد ملك وعقد ملك، كما يحرم أن يجمع بينهن بعقد زواج وعقد زواج. وضحت؟ إذن هذه المحرمات لأبد ولأبد. ثم قال باب الشروط في النكاح. قال والشروط في النكاح نوعان، الشروط في النكاح يعني الشروط التي يضعها أحد الزوجين على الآخر، شروط في النكاح. ما الفرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح؟ عبد الرحمن، من وضع الشارع، حسنت، شروط النكاح من وضع الشرع، من وضع الشرع، وأما الشروط في النكاح من وضع أحد الزوجين. طيب من يذكر لي شروط النكاح عند الحنابلة؟ مرت معنا شروط النكاح، شروط النكاح. عبد الرحمن، ها؟ الإيجاب، هذا أركان، هذه أركان، تعيين الزوجين ورضاهما والولي والشاهدة، هذه أربع شروط، شروط النكاح، تعيين الزوجين ورضاهما والولي والشاهدة. فلو تخلف شرط من هذه الشروط النكاح باطل، نكاح باطل، شروط لأنه موضع الشرع. أما لو تخلف شرط من شروط أحد الزوجين فالخيار لصاحب الشرط، له الخيار، يفسخ العقد ولا يفسخ. فلو اشترطت المرأة على زوجها سيارة جديدة، اشترطت فتزوج بها وما شرى لها سيارة، هي بالخيار، بالخيار، العقد ما ينفسخ. إذن هذا فرق بين شروط النكاح وشروط في النكاح، هذا الفرق بينهم، الأول من شروط الفروق أن الواضع الشارع الوضع شروط النكاح والشرع، وأما في النكاح وضع أحد المتعاقد أحد الزوجين. والفرق الثاني أنه لو تخلف شرط من شروط النكاح بطل النكاح، ولو تخلف الشرط في النكاح لا يبطل ولكن بالخيار لصاحب الشرط. والأصل في جميع الشروط، الأصل فيها شروط النكاح، الأصل أنها صحيحة وملزمة، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود عقد، ولقوله عليه الصلاة والسلام أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، أحق الشروط دليل على أهمية الشروط في النكاح. الشروط كلها مهمة لكن الشروط في النكاح جاء أهميتها لأنها أحق الشروط التي يجب الإنسان أن يوفي بها. لو اشترطت عليه سيارة وما اشترى لها يأثم لأنه خالف الشرط. قال والشروط في النكاح نوعان صحيح وفاسد، إما شرط صحيح وإما فاسد. صحيح كشرط زيادة في مهرها فإن لم يفي بذلك فله الفسخ. هذا النوع الأول من الشروط في النكاح هو الصحيح، وما يعود إلى مشترط نفعه وفائدته وهو ملزم هذا الشرط، فلو أخل به فالآخر حق الفسخ. والغالب أن الشروط تكون من الزوج ومن الزوجة، من الزوجة الغالب، لكن هل للزوجة أن يشترط؟ نعم لو أن يشترط، لكن الموجود الآن الغالب أن الشروط تكون من جهة الزوجة. قال كأن تشترط المرأة زيادة في مهرها، اشترطت زيادة يعني مهرها، قال اشترط أن يزيد المهر يعني مهر أخواتي 20,000، أنا اشترط أن يكون إذا استمرت معك سنتين 3 سنوات أن تزيد لي 10,000، يجوز لها؟ نفع يجوز لها. أو تشترط مثلا ألا يخرجها من دارها أو لا يسافر بها، يجوز؟ يجوز. أو تشترط ألا يتزوج عليها في العقد، شرطي ألا تتزوج عليك، يجوز؟ ايش رايكم عليه؟ ايش فيكم جبنتم عند هذا الشرط؟ لا يدرن عن الحريم، اقول لا يدرن عن الحريم. على المذهب يجوز عندنا، مذهب الحنابلة يجوزونه، والجمهور لا يرون جوازا، الجمهور يقول لانه يا ايها النبي لم تحرم ما احد الله لك، لكن الصحيح هذا ليس تحريما لما أحل الله له، فعلى المذهب يجوز. إذا هذه شروط لمن؟ شروط صحيحة، والشروط الصحيحة يجب الوفاء بها، وإن أخل بها الآخر فلصاحبه حق الفسخ. فلو اشترط المرقات أن لا تتزوج عليه فتزوج عليها فلها حق أن تفسخ النكاح، حق. ثم قال وفاسد يبطل العقد، وهو 4 أشياء. هذا النوع الثاني من الشروط، قلنا الأول شروط صحيحة، النوع الثاني من الشروط فاسدة. والفاسد قسمان أو ضربة، الضرب الأول يبطل العقد، فاسد يبطل العقد، والضرب الثاني فاسد لكنه يلغى، ما يبطل العقد ملغي لكن العقد يستمر. ما هو الأقوى؟ الذي يبطل العقد، فاسد وفساده قوي فيبطل العقد. وعلى المذهب عندنا 4 أشياء الشروط الفاسدة التي تبطل العقد. قال نكاح الشغار مأخوذ من شغر الكلب، شغر الكلب. الكلب إذا أراد أن يقول أكرمكم الله ماذا يرفع؟ ماذا يفعل؟ يرفع رجله. إذا أراد أن يقول الكلب رفع رجله، فسمي النكاح تقبيحا له، يعني كأنه كفعل الكلب تقبيحا له. وقيل مأخوذ من شغر المكان، إذا خلى مكان شاغر يعني مكان خالد لخلوه من المهر، يعني السبب التسمية لقوله إما مأخوذ من شغر الكلب تقبيحا له، وقيل أنه أرفع رفع المهر فيه وقبح عليه هذا الصفة، والقول الآخر أنه من شغر المكان إذا خلى، لأنه خلى من المهر، خلى من المهر. وتعريف الشرع أن يزوج الرجل موليته، أن يزوج الرجل موليته رجل آخر على أن يزوجه الآخر موليته بدون مهر، يعني أقول يا فلان زوجني أختك وأنا أزوج أختي بدون مهر، هذا يسمى إيش؟ نكاح، نكاح الشغار. فلو قال زوجني أختك بشرط أن أزوجك أختي بدون مهر، ما رأيكم؟ الشرط فاسد والعقد باطل، شرط فاسد والعقد باطل، لقوله عليه الصلاة والسلام ما جاء عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النكاح أو نهى عن الشغار، نهى عن الشغار. هذا الشرط الأول الباطل أو الفاسد الذي يبطل العقد. الشرط الثاني قال والمحلل، والمحلل وهو أن ينكح امرأة ليحللها لزوجها الذي حرمت عليه بسبب تطليقه لها ثلاثة، هذا يسمى نكاح المحلل، تزوجها من أجل ماذا؟ أن يحللها الذي طلقها ثلاثا، سواء اتفق على ذلك أو لم يتفق، هذا النكاح محرم وباطل، العقد باطل أصلا، يعني كان لم يتزوج، ما يجي الثاني يقول أنا متزوج، كان لم يتزوج، العقد باطل أصلا. قال والمتعة، نكاح المتعة وهو نكاح إلى أجل، النكاح إلى أجل، يعني تزوج المرأة إلى مدة، كان يقول زوجتك ابنتي شهرا أو سنة أو مدة دراستك في الجامعة، هذا يسمى نكاح المتعة، يعني تزوجها مدة، وهذا النكاح محرم وباطل، شرط اشترط أن يتزوج مدة، شرط باطل، النكاح، النكاح باطل. كان هذا النكاح مباحا في أول الإسلام، كان مباحا في أول الإسلام، ثم حرم عام خيبر، بعصاص نهى عنه عام خيبر، ثم رخص فيه عام الفتح، أيضا رخص فيه عام الفتح، ثم حرم أبدا، ثم حرم أبدا، الزواج لمدة، الزواج لمدة. طيب إذا تزوجها من غير يشترط أو تشترط، لكن في نيته مبيت النية، أنا ذهبت أدرس مثلا في أمريكا وفي نيته تزوج امرأة 4 سنوات مدة الدراسة وبعد أطلقها، في نيته ما اشترطت ولم تشترط، ما رأيكم؟ هل يعتبر نكاح متعة يبطل أم لا يعتبر؟ من يفتينا؟ ما في شرط بس النية موجودة، بيت النية، ها؟ لا يبطل؟ شو سعيد؟ ها؟ هي ما تعرف يعني ما يبطل؟ عبد الرحمن يبطل؟ هو يأثم بهذه النية بس يبطل، ما يبطل كان بطلان، يبطل نكاحه ولا يبطل؟ يبطل في حقه؟ لا، الجميع ولا غير الجميع؟ الصحيح أنه لا يخطب، ما في شرط، ولأنه قد تتغير النية، قد تتغير النية، يتزوج وتصلح للمرأة يستمر. الكلام عن الشرط، الكلام عن الشرط، وهذا قول عامة أهل العلم إلا الأوزاعي، يعني عبد الرحمن الآن صار الأوزاعي، هذا قول الأوزاعي. الأوزاعي يرى أنه نكاح متعة، أما عامة أهل العلم فقالوا أنه لا يحرم لأنه لم يشترط، النية لا تؤثر. وضحت؟ قالوا المعلق على شرط غير مشيئة الله تعالى، كان يقول زوجتك ابنتي إذا جاء رأس الشهر، زوجتك ابنتي إذا قدم فلان، يعلق، ما يصبح العقد مباشر، وإنما يعلقه على شيء، على حدوث شيء. فالتعليق على شرط مستقبل ينافي مقتضى العقد، الأصل العقد على الفور، والتعليق على أمر مستقبل قال ينافي العقد فيبطله، لأن العقد لا بد أن يكون لازما فوريا. أما إن علقوا على مشيئة الله، يعني كان يقول زوجتك ابنتي إن شاء الله، علق على ماذا؟ على مشيئة الله، فيصح، يعني الأمور كلها بمشيئة الله، زوجتك ابنتي إن شاء الله، قال يصح، لأن الأمور كلها تحت مشيئة الله. ثم قال وفاسد لا يبطله، هذا القسم الثاني من الفاسد، يكون الفاسد إما يبطل العقد أو لا يبطل العقد. فالشرط فاسد لكنه لا يبطل العقد. قال كشرط ألا مهر أو لا نفقة أو أن يقيم عندها أكثر من ضرتها أو أقل. بدل أن ذكر أمثلة لشروط فاسدة في النكاح لكنها ما تبطل النكاح لأنها أضعف. فإذا اشترط ألا مهر لها، أتزوجك بشرط أنا لا أدفع مهر، فالشرط باطل، لأن المهر واجب لكن العقد صحيح، العقد صحيح يتزوجها. طيب ماذا يفعل؟ يجب لها مهر المثل، يجب لها مهر المثل، العقد صحيح ما يبطل العقد. واختار شيخ الإسلام وابن عثيمين أن الشرط فاسد مفسد، أن الشرط فاسد ومفسد للعقد يبطله ألا مهر. وإن شرط ألا نفقة لها، تزوجك بشرط لا أنفق عليك شيئا، فالعقد الشرط فاسد ولكن لا يبطل العقد، لا يبطل العقد. وإن شرط أن يقيم عندها أكثر من ضرتها وأقل، تزوجك بشرط أن لك يوم واحد ولضرتك يومين، الشرط فاسد ولكنه لا يبطل العقد، العقد صحيح. لماذا؟ قال لأن هذه الشروط لأمثل لأمور زائدة في العقد، أمور زائدة في العقد، وقال لمعنى زائد في العقد، معنى زائد في العقد فلا يبطل. ومن الأمثلة كذلك إذا شرطت طلاق ضرتها، المذهب عندنا يقول الشرط باطل والعقد صحيح، الشرط باطل لكن العقد صحيح، ما يتم لكن العقد صحيح. يعني الزوجة الثانية تزوج عند امرأة الضارة هي الزوجة الثانية، تشترط، تقول نعم أنا تزوجت بشرط أن تطلق زوجتك الأولى. فهم يقول عند الحنابلة يقولون الشرط باطل والعقد العقد صحيح. قال وإن شرط نفي عيب لا يفسخ به النكاح فوجد بها فله الفسخ. العيوب في النكاح، العيوب في النكاح تأتينا إن شاء الله، فيه عيوب تفسخ العقد إذا وجدها يفسخ العقد مباشرة، وفي عيوب لا تفسخ العقد. يعني مثل أن يجد المرأة عرجاء، مرأة عرجاء، أو يدها شلة، أو إصبعها مقطوع، هذا عيب وليس عيب، هذا عيب لكنه لا يبطل العقد، لا يفسخ العقد، عيب لكن لا يفسخ العقد. قال إن شرط نفي عيب لا يفسخ به النكاح. إن شرط اشترط أن المرأة تكون صحيحة من الأمراض، صحيحة من العيوب الخلقية والخلقية أو الخلقية، فلما تزوجت وجدت أن بإصبعها عيب، أنا شرط. قال إن شرط نفي عيب فوجد بها فله الفسخ، له أن يفسخ، له أن يفسخ النكاح، له أن يفسخ النكاح. اشترط أن تكون المرأة جميلة فوجدها غير جميلة، اشترط فله أن يفسخ، أن يفسخ النكاح. ثم قال باب العيوب في النكاح. المراد بهذا الباب العيوب التي تفسخ النكاح، يعني لكل من الزوجين حق فسخ النكاح إذا وجد لصاحب عيب من هذه العيوب التي سيذكرها له. وما يذكره الفقهاء يكون غالباً اللي يذكره الفقهاء في العيوب التي تمنع استمتاع كل واحد بصاحبه، الغالب يذكر العيوب التي تمنع استمتاع، لأن ذلك من أعظم مقاصد النكاح. قال وعيب نكاح ثلاثة أنواع، يعني من حيث اختصاص، نوع يختص بالمرأة ونوع يختص بالرجل ونوع مشترك بينهما، ثلاثة أنواع من حيث الاختصاص. نوع مختص بالرجل، عيب مختص بالرجل، وعيب مختص بالمرأة، وعيب مشترك بينهما. قال نوع مختص بالرجل كجب وعنة، هذا مختص بالرجل، اثنان مختص بالرجل عيب إذا وجدتها المرأة، وجدتها المرأة الزوج لها أن تفسخ النكاح. قال الجب، الجب هو قطع الذكر والأنثيين أو قطع الذكر وحده، إذا وجدت المرأة الرجل مجبوبا يعني مقطوع الذكر، أو كان الذكر صغيرا كأنه مقطوع بحيث لا يتمكن من الوطأ فهو كالمجبوب، إذا هذا عيب وليس بعيب إذا وجدتها المرأة، هذا يمنع استمتاع. الثاني العنة الرجل، هذا لا يذكر عيوب الرجل، العنة العاجز عن الوطأ مع سلامة العضو. الأول الجب، العضو غير سليم، عضو الوطأ عند الرجل غير سليم، إما مقطوع أو صغير جدا كأنه مقطوع، هذا عيب في العضو نفسه. الثاني العضو سليم لكنه لا يستطيع الوطأ، يسمونه العنة لأنه يعن يمنة ويسرة، الذكر يعن يمنى ويسرى ما يستطيع أن يدخل في الفرج، هذا عيب عند الرجل لا يستطيع أن يجامع المرأة. فلو وجدت المرأة به هذا العيب لها حق الفسخ، لماذا؟ يمنع الاستمتاع بها أو تمنع الاستمتاع به. ثم قال ونوع مختص بالمرأة، الآن بدأ يذكر عيوب الخاصة بالمرأة، إذا وجدها الرجل فله فسخ النكاح. وعيوب المرأة ثلاثة، ذكر اثنين عيوب المرأة ثلاثة التي تفسخ النكاح، وذكر اثنين هنا. قال: كسد فرج، يعني لا يمكن معه الوضع، أن يعني يكون الفرج مسدودا، وهم يسمونه القرن والعفل. القرن والعفل، يكون الفرج مسدود بلحم فما يستطيع أن يجامع المرأة، مسدود بلحم أو عظم، هذا سد الفرج. الثاني الرتق. الرتق يقول: تلاحم الشفرتين خلقة، متلاحم فرج المرأة، متلاحم كأنه مخيط. الأول مسدود للداخل، الثاني كأنه مخيط فما يستطيع أن يجامع، أليس عيبا؟ هذا عيب. والثالث قالوا الفتق، الفتق وهو انخراق ما بين مخرج البول والمني عند المرأة، يكون منخرق. هذه كل عيوب تمنع الاستمتاع من المرأة. فإذا وجد الرجل بها عيبا من هذه العيوب له حق الفسخ. قال: ونوع مشترك بينهما كجنون وجذام. المشترك ثلاثة، ذكر اثنين، المشترك بينهما ثلاثة، ذكر اثنين. الجنون، إذا تزوج امرأة وجد الرجل به جنون له حق الفسخ. لو تزوج الرجل مرأة وجد بها جنون له حق الفسخ، لأن النوع هذا مشترك بينهما، نوع مشترك بينهما. قالوا: ومثل الصرع، مثل الصرع الموجود الآن، لو وجد المرأة أن الرجل به صرع له حق الفسخ، وكذلك الرجل وجد بها، لأن نوع من الجنون، إلا أن يكون يغمى عليه مرض غير، يختلف كلام عن الجنون، لأن الجنون لا يستطيع الإنسان يعيش مع الآخر بهذه الحالة، فيه ضرر، صحيح؟ فيه ضرر، والله أعلم، يحتاج مراجعة. أن مدمن المخدرات كالمجنون وأشد، كالمجنون وأشد، فلو وجدها بها به يذهب عقله بسكر أو ومستمر معه، فالله أعلم، ويحتاج مراجعة. ثم قال: الجذام، النوع الثاني مشترك بينهما. الجذام قالوا علة يحمر بها عضو الإنسان، سواء وجهه أو يده أو قدمه، أي عضو فيه يحمر به، ثم يسود ثم يتقطع ويتناثر، وغالبا يكون بالوجه خاصة بالأنف، يتقطع ويتناثر، وهو مرض معدي، مرض معدي. فإذا وجد به المرأة أو وجد بها له حق أو لها حق الفسخ. ثم قال: النوع الثالث الذي لم يذكره البرص، نص على الفقهاء البرص، لو وجد بها برص أو وجدت به برص فلكل منهما حق الفسخ، وهو مرض مشترك بينهما. قال: أن يثير النفرة من صاحبه، ويخشى من تعديه للنفس والنسل، يخشى أن يتعدى، واضح؟ قال: فيفسخ بكل من ذلك ولو حدث بعد دخول. كل العيوب التي هذه اللي ذكرها، سواء العيوب الخاصة بالرجل أو بالمرأة أو المشتركة، يفسخ العقد بكلها ولو لم يحصل هذا العيب إلا بعد الدخول. يعني تزوجها وليس بها برص، ثم بعد شهر شهرين جاء بها البرص، أليس عيبا؟ بدا العيب له الفسخ. ولكن هذا الفسخ لا يكون إلا بحكم حاكم، يعني أمر مجتهد فيه، يرجع به إلى القضاء، يرجع إلى القضاء، لا بنحو عمل أو طرش وقطع يد أو رجل إلا بشرط. هذه العيوب كما ذكرنا هذه العيوب لا تفسخ العقد إلا بشرط. العيوب الأولى العنة والجب والعفل والقرن والبرص والجذام، هذه تفسخ العقد ولو لم يشترط الآخر. وأما العيوب الأخرى فلا تفسخ العقد إلا بوجود الشرط، يشترط عليها أو تشترط عليها في العقد. لا بنحو عمى، تزوجها وجد بها عمى أو وجد بها عشاء، يعني ضعف النظر شديد، هل يفسخ العقد؟ لا ما يفسخ إلا إذا اشترط. وجدها عرجاء أو وجدته أعرج، هل تفسخ العقد؟ يفسخ. لا إلا إذا اشترط. وهذا الفرق بين العيوب التي تفسخ بغير شرط والعيوب التي تفسخ بشرط. وضحت؟ العقد ما رأيكم يا أخوان؟ لو تزوجت تزوجت وجدت الرجل عقيم أو وجدها عقيم، العقيم يطلق على الرجل والمرأة، يقول امرأة عقيم ورجل عقيم، ما رأيكم لو وجدت به أو وجد به، هل يفسخ العقد أم لا يفسخ العقد؟ بالخيار. طب ما اشترط؟ لا ما اشترط، ما يفسخ. لا ما اشترط، لو اشترط ما يحتاج، ما يمكن بالاتفاق، لكن لم يشترط، ما رأيكم؟ اي نعم، اشترط ان تكون مرأة تلد، ما تكون عقيم، وتشترط ان يكون رجل، هذا الشرط. تحدد تقول 5 سنوات، مده 5 سنوات، فلما ارزق ولا. الصحيح انه لا يفسخ النكاح بالعقد، لا يفسخ النكاح، وليس الان تطالب الفسخ الا برضاه، يعني ما يجبر الا اذا رضيت او رضيت. طبعا هو بيده الطلاق، الامر بيده سهل، المشكلة اذا كان في الزوج، اذا كان في الزوج، لانه وجد كثير شاب لا يولد له، واذا كبر في السن رزقه الله الولد، وجد. ومن ثبتت عنته اجل سنه من حين ترفعه الى الحاكم، فان لم يطع فيها فلا فسخ. ما العنة؟ عدم القدرة، القدرة على الوطن مع سلامة العضو، العضو سليم، عضو الوطن عند الرجل سليم، لكن لا يستطيع أن يطع، يعني يمين ويسار، ما ينتشر، يقول ما ينتشر، ضعيف، ما ينتصب، نعم ضعيف. قال إذا ثبتت عنته، ثبتت ورفعت الحاكم المرأة، قالت زوجي به عنة أريد فسخ، لها أن ترفع، لكن الذي يحكم الحاكم، ماذا يفعل الحاكم؟ يمهله سنة. لماذا يمهله سنة؟ سنة هجرية طبعا. قالوا حتى تمر عليه فصول السنة، يعني ربما في فصل الفصول يتغير حاله، نعم فيمهل سنة، فإن لم يطف السنة يثبت النعمة فيفسخ الحاكم عليه. نكمل بعد ذلك. إذا من ثبتت عنته أجل سنة، لماذا أجل سنة؟ قال حتى تمر عليه فصول السنة، يعني ربما يتغير حاله، ربما يكون في فصل فصول يتغير حاله فيقع فيها. لو وجد أحدهما بصاحبه عيبا به مثله، يعني هو أبرص وجدها برصة، هل له حق الفسخ؟ قالوا نعم، يعني ربما الإنسان أحيانا ينفر من عيب غيره ولا ينفر من عيبه. وإذا وجد أحد الآخر عيبا وبه عيب غير جنسه، هل أبرص وجد المرأة مجنونة؟ أبرص وجد المرأة مجنونة، هذه كل واحد منهما الخيار. هل البخر رائحة الفم المنتنة هل هو يعتبر عيب يوجب الفسخ؟ طبعا على مذهب الحنابلة لا يوجب، عندنا لا يوجب. أو ذكروها، نعم ذكروها عند الحنابلة، الثمانية ذكرناها قبل قليل، وفي رواية عندهم مع الرواية الأخرى المشهور فقط الثمانية ذكرت، وفي رواية عند الحنابلة ذكروا زادوا عليها البخر، زادوا عليها البخر وزادوا أيضا سلس البول والخصام الفروج والفروح السيالة ذكروا عليها، والفقهاء لهم في ذلك خلاف كبير في مسائل العيوب. إذن هذا تقريبا ما يتعلق بعيوب النكاح، لعلنا نكمل إن شاء الله الأسبوع القادم. نقرأ السيرة وتكون الأسئلة بعد الأذان.